ياه، ده انا بعدت للغايه. الوقت يقلقوا اللي معايا، لازم ارجع حالا. الله، يا خبر، ده الصوت جاي من ورا الشجره. اما انزل اشق الشجر واشوف ايه الخبر. استناني هنا يا حصاني، انا هرجع لك تاني. يا ساتر، ده وحش كاسر. الفارس ده لازم انجيه. القوس اهو وادي السهم، اما صوبه اليه وارميه. مين مين؟ الله، انت طلعت منين؟ انتي قلتي انا ايه؟ عايز تقول ايه؟ ما كنتش اتصور ان اجمل صبيه تمشي لوحدها في البريه. وانت ليك حاجه عندي؟ شأنك ايه اذا كنت امشي لوحدي؟ انت زعلتي؟ وانت ايه انت عشان تزعلني؟ اي حد في مكانك كان يشكرني، ومع ذلك انا ما قلتش حاجه عشان تزعلي مني. باي حق تتجرأ وتكلمني؟ بحق نجاتك من الوحش اللي كان قدامك. ومين اللي قالك تضرب الوحش؟ انت ليه ما بتفهمش؟ الله يسامحك، يعني كنت عايزاني اسيبه يهاجمك من غير ما دافع عنك؟ ما تقولش دافع عنك. لو ما كنتش انت اصبته كنت انا قتلته، وما كانش عارف يهرب مننا. طب يا ستي انا غلطان. استنى هنا. ايوه، خد. ايه ده؟ الجنيه ده علشانك، وتاني مره ما عنتش تتعرض لاسيادك. ها؟ طب بس استنى. استنى، ما رضيتش استنى، ومشيت في عكس الطريق اللي يودي للمدينه. لازم غلطانه، صبيه جميله ما شفتش جمالها. لكن ايه اللي مزعلها؟ زعلانه عشان واحد زي انقذها؟ ما متصوره اني خادم ولا حارس ولا بالكتير فارس من الفوارس. ومع ذلك ما كانش ضروري اشتمتها، وانا اللي انقذت حياتها. هي الوقت تايهه ما تعرفش سكتها. انا هقوم احصلها عشان ادلها على الطريق واعرف حكايتها. بس يا ادهم، ادهم تعال يا حصان، عايزين نحصلها. وام يلا حصان. انعزل لوحدي وابعد عن الحشية بتاعتي، وبعدين اروح فين واجي منين؟ فين الحرس والخدمين؟ مفيش حد منهم يجي يشوف انا فين. انا تايهة مش عارفة الطريق، وحيدة، لا صديق ولا رفيق يهديني الطريق. اروح فين؟ اروح فين؟ مش عارفة، مش عارفة. أنا خايفة، أنا خايفة. الله الله، ده فيه غبار جاي من بعيد، لازم حد من الخدمين والعبيد. إن ما كانش اللي جاي ده واحد منهم، أهو برضو يغني عنهم، يقدر يرشدني ومن الورطة دي يخرجني. يا بشق الغبار وجاي علي زي الاعصار. اس الله الله، مولاتي هدي المعذره. هو انت؟ هو انا. انت مين؟ انا خادم امين. وايه اللي جابك الناحيه دي؟ انا جاي يا مولاتي اعرض عليكي خدماتي. انت تعرف انا مين؟ طبعا، اللي يجهل الشمس يبقى ملوش عينين. بتعرف تحسن الكلام. ده انا خدام. طب يلا وصلني اوام. اتفضل يا مولاتي.